بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي لابد أن نتعلمها في القرآن شيء اسمه الأمثال. وما أدراك ما الأمثال؟ ضربها الله عز وجل في القرآن كثيرا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض الصالحين من سلفنا الأول يبكون إذا مروا على مثل في القرآن ولم يفهموا معناه، ويقرؤون قول الله عز وجل: وتلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن لم يفهمها الإنسان ولم يعقلها المؤمن فهو ليس من العالمين. فكلما مررت على مثل في القرآن وهناك أمثلة صريحة يذكر الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل، أو مثلهم ككذا، وهناك أمثلة لا يذكر فيها كلمة المثل لكنه مثل، فكلما مررت على مثل في القرآن فتوقف وانتظر وتدبر وافهم واعقل، فإن الله عز وجل ما ضرب هذا المثل إلا لعبرة أرادها الله جل وعلا. وأول مثل في القرآن ضربه الله للمنافقين أو للكافرين. هذا المثل مثل ناري ومثل مائي، وسنذكر أيضا على المؤمنين مثل بالماء ومثل بالنار. أما المثل الذي يختص به المنافقون أو الكفار ففي سورة البقرة، يذكر الله عز وجل عن أناس في صحراء، صحراء مظلمة، ظلام دامس، فجأة أحدهم أشعل نارا، هذه النار أضاءت ما حولها. والمفروض أن الناس إذا رأوا هذه النار وهم في ظلامهم يهتدون بها، يتدفؤون بها، يستفيدون منها، يستنيرون بها. لكن انظر إلى حال أولئك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. النار موجودة، لكن ما الذي ذهب؟ أعينهم، نورهم أذهبه الله عز وجل، صارت هذه النار لا تفيدهم، هذا الضوء لا ينفعهم. كمحمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم وهم في ظلام دامس، في ظلام حالك، في جهل وشرك وظلام وظلم، كل أنواع الظلمات يعيشون فيها، جاءهم بنور الوحي. النور في ذلك الظلام الدامس جاءهم به، لكنهم للأسف لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا أول مثل لأولئك المنافقين الذين رأوا في البداية الضوء لكن الضوء لم يتحملوه، ما تحملوا نور الإيمان، فذهب الله عز وجل بأبصارهم فظلوا في عماهم. أهل الإيمان استفادوا من هذا الضوء والنور فاهتدوا به، أما أهل النفاق دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، لم يطيقوا ذلك الضوء وهذا النور. أما المثل الآخر، مثل الماء الصيب الذي ينزل من السماء، ذلك المطر، الناس مشغولة بالأمطار، بالغيث، تزرع وترتوي، أما أولئك المنافقون ينزل المطر وهم مشغولون بالبرق والرعد خائفون منه. هذا مثل أولئك المنافقين الذين يقرؤون القرآن وينزل عليهم القرآن ويسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى حالهم: أو كصيب من السماء. والوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث، يعني هذا المطر مثله كمثل الوحي الذي أنزله الله عز وجل، والوحي كمثل هذا المطر كصيب من السماء. ما الذي يحيط بهذا الصيب؟ فيه ظلمات ورعد وبرق. هؤلاء الناس ما استفادوا من الصيب من المطر، لكن أشغلهم ذلك الرعد والظلمات والبرق. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا كانت الآية مناسبة لهم والشرع مناسب لأهوائهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم نزلت آية فيها تكليف، فيها جهاد، فيها قتال، فيها بذل، فيها تضحية، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لما سمعوا الرعد جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يبون يسمعون اللي يعجبهم، واللي ما يعجبهم وضعوا أصابعهم في آذانهم. هكذا المنافق مع الآيات التي تتنزل. بعض الآيات عليه كالرعد، كالبرق الذي سينزل عليهم بصاعقة، يخافون يرتعبون من بعض الآيات فيضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لكن مهما فعلوا فإن الله عز وجل محيط بالكافرين. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اشتكت أم الدرداء إلى أبي الدرداء الحاجة، وكانت حياتهما صعبة، فقال أبو الدرداء: تصبري تصبري، فإن وراءنا عقبة كأود لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. من الأمثلة القرآنية التي ضربها الله عز وجل في المؤمنين مثل أيضا مائي وناري. المثل المائي والناري الذي ذكرناه قبل الفاصل كان في المنافقين والكفار، أما هذا المثل المائي والناري ضربه الله عز وجل في أهل الإيمان. أنزل من السماء ماء، ينزل المطر من السماء فيسيل في الأرض، يبدأ الماء يسيل في الأرض، وهذا الماء إذا سال في الأرض يتوزع في الشعب، في بعض الشعب تلقاها كبيرة فيصير الماء فيه كبير، وبعض الشعب الضيقة فالماء يكون فيها قليل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الكبير يسع ماء كبيرا والقليل الصغير يسع ماء قليلا. الله عز وجل يضرب المثل هذا في من؟ يضرب المثل هذا في قلوب أهل الإيمان. هذا الماء الذي ينزل مثل الوحي، القرآن، السنة، الإيمان، الهداية، هذا الوحي الذي ينزل في قلوب تستوعب وحيا كثيرا وتستوعب إيمانا وعلما واسعا، وفي قلوب من أهل الإيمان شيء بسيط من الإيمان تستوعبه من العلم من الهدى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى كمثل غيث من السماء نزل، يعني هذا المطر الذي ينزل هو مثل الوحي الذي ينزل من السماء. هناك أرض تتقبله وهناك أرض ما تتقبل هذا المطر وما تستفيد من هذا المطر، هكذا القلوب فسالت أودية بقدرها. القلب قبل الهداية قبل الإيمان فيه شهوات، فيه أهواء، فيه بعض الملوثات، فيه بعض الخبائث. هذا القلب، قلب الإنسان ألهمها فجورها وتقواها. فلما ينزل الوحي شو يصير في هذا القذر؟ يتنظف، يشيل هذه القذارات. مثل الوادي، أبي أخيل لك الوادي الجاف، تخيل وادي جاف منذ فترة عليه القذارات، بعض العفونة، بعض الميتات، بعض الحشرات التي ماتت في هذا الوادي. فلما يأتي المطر شو يسوي في هذه القذارات؟ ينظفها. شو يصير على جنبتي هذا الوادي؟ هذا الماء الآن الذي يتجمع في الوادي يصير زبد. شفت الزبد الذي يجمع هذه القذارات؟ يشيل هذه القذارات، فيصير الزبد الذي يحمل هذا الوسخ على جنبتي هذا الماء الذي يجري. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الزبد هو الذي في الحقيقة كان ما في القلب من قذر ووسخ، فينظفه هذا الوحي ويخرج ما في هذا القلب من أهواء وشهوات. شفت المثل؟ انتبه، لأن الأمثال لا يعقلها، لا يعلمها إلا العاقلون. اسمع ما الذي يحصل الآن. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس من الوحي والدين والإيمان فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد شو يصير في الزبد بعدين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا المثل المائي الذي يضربه الله عز وجل بالوحي الذي ينزل على القلوب. يضرب الله في نفس الآية مثلا ناريا بعد. شنو مثل النار في أهل الإيمان؟ الحديد أو الذهب، لما نريد أن ننظفه ونخرج ما فيه من شوائب، شو يسوون بالذهب هذا؟ إذا أرادوا أن ينظفوا الذهب من شوائبه يحرقون بالنار، صح ولا لا؟ يقول هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يبتلى ليخرج ما في قلبه من درن وما في نفسه من قدر. هذه الابتلاءات وهذا الوحي وهذا الإيمان يخرج كل ما في قلبه وما في نفسه فيزكيها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أرأيت إلى المثل المائي والمثل الناري كيف يضربه الله عز وجل؟ كذلك يضرب الله الأمثال. لا يمرن عليك مثل في القرآن بغير أن تتدبر، لأن الله عز وجل ما يضرب الأمثال عبثا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. اسمع إلى مثل آخر جديد أيضا، ولو طال بنا المقام، لو أخذنا وقت بالساعات وجلسنا فقط مع أمثلة القرآن والله لا استمتعنا واستفدنا وخشعنا بكتاب الله جل وعلا. الله يضرب مثل بعنكبوت، حتى أن الكفار يوم من الأيام جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا شنو هالقرآن هذا؟ مرة يضرب مثل بالذباب، مرة يضرب مثل بالعنكبوت، مرة شل وحي هذا اللي حشرات فيه. فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اتركوا مثل البعوض، أما العنكبوت الله عز وجل يبين أن كل ما يدعي الناس من دون الله عز وجل من أصنام ومن أولياء ومن أضرحة يعبدونها من دون الله، وأي ولي يعبد من دون الله أو صنم أو معبود، يقول مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ما قال خيط بيت العنكبوت، لأن خيط بيت العنكبوت هذا دقيق ترى جدا. هذا الخيط لو جمع يصير أقوى حتى من الفولاذ نفسه. شفت الحديد ولا شيء عند خيط بيت العنكبوت. بعض الناس يظن أن هذا في تناقض بالآية، لا لا لا، الله ما قال وإن أوهن البيوت أوهن الخيوط لخيط بيت العنكبوت، لا، قال أي أوهن البيوت، وبيت العنكبوت من أوهن البيوت. نعم، من يقرأ حياة العنكبوت وما في حياة هذه الأسرة من قتل وسفك دماء ووهن، بل إن الزوجة تقتل زوجها، وإذا كبر الأولاد قتل بعضهم بعضا. هكذا بيت العنكبوت، الله يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حتى هذا البيت، البيت من شكله من بعيد تراه تظن أن هذا البيت قوي، لكنه في الحقيقة لا يمنع ريحا ولا يصد من أذى، وبحركة بسيطة تهدم كل ما بني منذ زمن طويل. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما أروع أمثال القرآن. يقول عدي بن حاتم رحمه الله: ما أذن للصلاة إلا وأنا مشتاق إليها، وما دخل وقت الصلاة إلا وأنا مستعد إليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أمثلة القرآن التي ذكرها الله عز وجل وفيها فوائد عظيمة تلك الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل لها مثلا كشجرة طيبة. هذه شجرة باسقة طويلة، شجرة جذورها في الأرض تمتد وفروعها في السماء تعلو، وتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ترتفع هذه الشجرة حتى تصل إلى السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فما تلك الكلمة الطيبة؟ بعض المفسرين يتكلم عن هذه الكلمة الطيبة فيقول هي كلمة الإخلاص، هي كلمة لا إله إلا الله، جذورها في الأرض تمتد فهي ثابتة، لها أصول تمتد في الأرض وتتفرع فيها. أما ثمارها فهي لا تعد ولا تحصى، هي ترتفع بصاحبها إلى السماء. والكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب، أي الكلمة الصالحة ترتفع إلى السماء كما ترتفع هذه الشجرة، ترتفع إلى السماء، هكذا ترتفع الكلمة الطيبة إلى السماء. وضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثمارها في كل وقت. وهكذا كلمة التوحيد ثمارها في كل حين، يحفظه الله عز وجل بهذه الكلمة. هذه الكلمة يوم القيامة يأتي العبد يوم القيامة أعماله السيئة سيئاته بلغت عنان السماء، ويؤتى له ببطاقة فيها الكلمة الطيبة، فيها كلمة لا إله إلا الله، توضع في الميزان فتطيش سيئاته كلها. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خذ من التاريخ عبرة. من الأمثلة العظيمة في القرآن مثل ضربه الله عز وجل بحشرة. هنا التحدي، التحدي لما يضرب الله عز وجل الأمثال بحشرات تافهة حقيرة ربما لا ننتبه لها أصلا. حشرة الذبابة من أحقر الحشرات، يستقذرها الإنسان أصلا، الله عز وجل يتحدى بها البشر، يقول: أرأيتم هذه الذبابة؟ أتحداكم أن تخلقوا مثلها. هذه الذبابة، كلكم، إنسكم وجنكم، كل أهل الأرض لو تجتمعون على أن تصنع تخلقوا ذبابة واحدة كما خلقها الله، ما راح تقدرون. تريدون تحديا أكبر؟ إذا أكلت الذبابة أو شربت شيئا، يتحدى الرب أن يرجع هذا الذي أكلته أو شربته. يطلع واحد الحين شو يقول؟ يقول سهل، أول ما تأكل الذبابة شيء نذبحها ونفتح جسمها ونطلع الأكل واستنقذنا. لكنه هذا الرجل لا يدري أنه يتحدى رب العالمين. اكتشف العلماء قريبا أن الذبابة غير الحشرات، الذبابة ما تبلع الشيء إلا بعد ما تهضمه، يعني تخرج أنبوب على الطعام وهو برا، وهو برا، فتفرز بعض المواد ينهضم الطعام، ينهضم يتحلل يتغير بعدين تمتصه. رجع مرة ثانية إذا تقدر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل أهل الأرض ما راح يستطيعون يخلقون ذبابة واحدة. والأكبر: وإن يسلبهم الذباب شيئا، أكل أو شرب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ألا يستحق هذا المثل كما قال الله فاستمعوا له؟ يتحدى فيه الرب كل البشر، لكن أين العاقلون؟ أين المؤمنون؟ أين الذين يقتنعون بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل؟